الغناء وفي مشوار الفن والمعاناة. الخلاصة يعني اسمحوا لي مثلا بدون تطفل اقول ان خلاصة تجربتي في الحياة ان اكتشفت انه من الخطأ سرعة الحكم على الناس، وان التأني في الحياة ضرورة. انتفع بتجاربي بقى من مدام وردة، تقول لنا ايه؟ هقول ايه ولا ايه؟ دي غنوة. دلوقتي مدام وردة تواضعا وعملاقة هي قالت الميكروفون يبقى مع ضيوفها يقولوا تجربتهم في الحياة، وبعدين هي تقول تجربتها اللي خلتها وردة. الميكروفون مع الفنان يحيى الفخراني بيقول: انت فاهم ان انا بسهوله كده اقول لك خلاص تجربتي في دي كلها؟ طب ما انت هتبقى ممثله زي لو قلت لي كده. طبعا مش بسهوله ان انا اقول كده، لكن يعني نقول احد خلاصات التجارب يعني زي ما بيقولوا ان اهم حاجه في رايي بالنسبه للفنان انه الصدق، ان يقول ان هو عايزه ويبقى عارف هدفه ايه واللي عايز يعمله، وده اللي بشوفه في ورده الجزائريه. واسمحي لي من غير الالقاب، لان انا كل ما كبر الانسان عندي ما احبش اقول له لقب لانه اعلى من لقب يعني. طيب الاستاذ احمد فؤاد حسن، خلاصه تجربتك في الحياه في كلمه موجزه. انا يمكن يسعدني ولو ان ده بيكبرني ان اكون اكثر اساتذتي الفنانين الحاضرين تجارب بحكم سني. لا انت لا، الا السيدات. ف اللي خرجت بيه من تجربتي في الحياه الفنيه انه الفنان اذا لم يكن هاويا اولا قبل ان يكون محترفا فلن ينجح. تاني حاجه، لو كان داخل مجال الفن على اساس الاخذ لن يكون له شان في الفن، اما اذا دخل على اساس العطاء اولا فالفن سيعطيه كل شيء بعد ذلك. عظيم. مدام وردة، الفنان يحيى الفخراني قال عليكي من خلال الصدق وصلتي، تعليق؟ ما هو سبقني لانه هو عارف كويس ان اول كلمة قلتها عنه انه اصدق ضحكة وبسمة في السينما المصرية، ومصرة اقول كده النهاردة، فاشكره على ظرفه. هو لطيف وبيجاملني، لكن دي كلمتي انا في الاول، سرق مني الكاميرا. الفنان جميل راتب، كيف وصلت؟ مشوار المعاناة طويل طويل. اولا اعتقد ان الواحد ما بيوصلش ابدا. وبعدين عاوز اقول يعني اقول الكلمة اللي قالها الاستاذ فؤاد، انه فعلا الفن زي الحب، يعني هو عطاء. ايه بتضحكي ليه؟ وبعدين اعتقد انه التجربة يعني تجربة الفن هي تجربة الحياة، يعني الواحد اللي بيكتسبه من ممارسة الحياة او العيشة اللي بيعيشها هي اللي بتأثر على على على فنه. فتجربة الحياة هي اللي بتغذي تجربة الفن، يعني من غير ما الواحد ما يعيش ما يقدرش يبقى فنان كبير، لازم يعيش باستمرار ويحس ويتطور في الحياة ويستفيد او يستغل كل من غير ما يستغل، يعني يحس بكل شيء. هو ده اللي بيوصل الى انه الواحد يبقى فنان حساس وانساني وصادق، وده مهم جدا. اهم حاجة اعتقد في الفن ان الواحد يكون صادق. ووصل الفنان الأستاذ علي رضا. طيب نسمع تجربة الكاتبة صاحبة القلم المميز الأستاذة حسني شاه. صفاتها ناقدة كمان. لا يعني هي أنت بتفكرني بالراجل الملك اللي قال للحكيم بتاعه أنا عاوزك تجيب تجربتي، تقدم لي تجربة الحياة، تعمل لي كتاب عن معنى الحياة أو أهم تجربة في الحياة. فراح جاب له كتب، شوية كتب قد كده ورجع قال له لا اختصر. فات 5 سنين قال له لا اختصر لي، ما عنديش وقت أقرأ ده كله. فراح نقصهم، فضل ينقص ينقص وتمر السنين لغاية ما جاله الآخر خلاص. هو التاني عنده 100 سنة والحكيم بتاعه عنده مثلا 90 سنة، 300 حاجه زي كده، وجايب له كتاب فقال له ما عنديش وقت ده انا بموت. قال له لا، هي الحياه عباره انك بتتولد وتتعذب وتعاني وتموت، فادي ملخص الحياه. الفنان حلمي بكر، انت دخلت مشوار الفن من جيل الوسط اللي سبقوا موسيقار الأجيال الأستاذ عبد الوهاب، واللي سبقوا غيرك وغيرك من الرعيل الأول كمان. هقول إزاي شقيت طريقك وأنت من جيل الوسط بتحفر في الصخر تقول حلمي بكر أهو. والله يمكن أنت بتسأل السؤال في وجود سيدة وردة وتذكر هي الله وفاكر هي أول مرة وأنا قاعد في المعهد وفتح الباب وبتبص لقيتني ظهر الباب، بعدين بتقول لي لحنك ده؟ قلت لها وانا طالب لسه في المعهد، فقالت لي الله اللحن ده حلو، اما تيجي طب تعالى الحقنا على البيت ويا مسعود تعالى هات حلمه تعالى. وكان اول لحن عملته، صحيح ما كانش في ضوافر ساعتها اتربت، انما الضوافر بدأت بعد كده، يعني رغم ان البداية كانت كبيرة انما واضح ان لازم تبقى في ضوافر ولازم يبقى في معاناة ولازم الفنان يبقى بالناس وللناس. ساعات بيبقى الناس صعب شوية، بيبقى العيب في الفنان لانه بيسيبهم وبيفكر ان هو ممكن يعمل فن لوحده، فبالتالي بيرجع لهم بسرعة حتى لو في غلط في جهاز الاستقبال او الارسال اللي هو انا او الاستقبال اللي هم. بامانة تقبلوك من اول مرة، من اول لحن ولا من ثالث لحن ولا من رابع لحن ولا؟ والله بامانة اول لحن انا كنت مغمى عليها في الكواليس، فمش عارف اللي يقولك اول لحن مدام وردة، انا لان ما خدتش بالي من اول لحن اللي هو كان شوية صبر، كان اغنية شوية صبر، وكان اول اغنية من نوعها بالنسبة لي اغنية طويلة، يعني زي ما بيسموها دلوقتي الاغنية الفردية، يعني اول اغنية بفرد انا كمان عضلت صوتي فيها شوية كنت، وحقيقي بتهيألي الناس تقبلتها كويس. تذكري لما شاولي انا بردك عيب غرور يعني. خدتني عشان تاخدني من الكواليس، لقيت واحد متلج وقاعد في الارض وهو مش قايم، ده كان ده مش واقع، ده مخشب مخشب ومتلج حقيقي فعلا. شوية صبر يا قلبي، ما تقلقش شوية صبر، شوية صبر يا قلبي، ما تقلقش شوية هتلقى اللي هجر حبي رجالك بعد طول الهجر رجالك، هتلقى اللي هجر حبي بعد طول الهجر يا قلبي. هودني يا قلبي اسمعني شوية صبر، شوية صبر يعني شوية صبر، هاودني يا قلبي اسمعني شوية صبر، شوية صبر يعني شوية صبر، هاودني يا قلبي اسمعني شوية صبر، شوية يا قلبي شوية صبر. طيب لما نقارن اول تجربه ديت مع اخر لقاء لكم مع بعض نقول ايه الفرق مدام ورده؟ بتهيألي في نضوج يعني سواء كان من ناحيته او من ناحيتي بتهيألي. ومن ناحيه المواجهه مع التجربه ومع الناس مفيش بقى التخشيبه والتوتر اللي كان موجود؟ لا ما شاء الله ألعن أنين اكتر اكتر مش كده؟ ولا انت بقيت ما يهمكش؟ لا مفيش فنان. ما انا لسه بقول الفنان بالناس وللناس، وطول ما في ناس هو بيخاف، ومعنى ان بيخاف كل ما بيبدا بياخد خطوه بيترعب اكتر. والفنان يعني لما تشوف الى الان لما تيجي تلاقي المسخر استاذ عبد الوهاب لما بيخش الاستوديو يقعد يقرا قران نص ساعه عشان يقف قدام الميكروفون، حتى لو مش هو اللي هيغني، حتى لو مدام ورده اللي هتغني هو بيقعد يقرا قران. لا خصوصا لو مدام ورده هتغني انا مش واثق مش هو اللي لا لازم هو في حد. ايوه يعني هو طبعًا. خوف الفنان كل ما كبر بيخاف اكتر. مش متاكد انا حواس لان اي خطا اي خطا مش بيرجعه سلمه، بيبص لاي كر سلام بص وراه يلاقي نفسه مفيش حاجه بتسنده ابدا. وعرفنا اول لقاء واول تعاون فني بين المطربه الكبيره ورده والفنان الملحن الكبير حلمي بكر. و طيب يا ترى اخر لقاء اللي فيه برضو المسؤوليه المضاعفه دي والخوف من تحمل هذه المسؤوليه او التفكير في هذه المسؤوليه الكبيره في مواجهه الجماهير بعد الفنان ما بيوصل لقمه معينه عايز احافظ عليها، مش نسالها الاول هي خايفه ولا لا؟ انا مرعوبه. طيب نعرف الاول ايه هو العمل الجديد اللي انتوا الاثنين بتقدموه للجمهور مدام ورده ولحن الاستاذ حلمي؟ هي اغنيه متواضعه، ما هيش يعني مش اغنيه مغروره وهنقول هنعمل جديد ولا لا، اغنيه بتهيألي هتبقى ظريفه ومن كلمات الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، ودي اول مره انا بشترك مع الاستاذ الابنودي، وطبعا هيلحنها حبيبي حلمي بكر. يا خبر يا خبر يا خبر اللي فيه قلبي قمر، يا خبر يا خبر يا خبر اللي فيه احلى قمر، والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجز وقهات وقهات، عاشقين طايرين والسما فوانيس فوانيس طايرين طايرين حواجز وقهات قهات، عاشقين طايرين والهوى من الهوى جرح الياسمين، الهوى جرح الياسمين، الهوى وحبيبي حبيبي ما عنده خبر، ايوه حبيبي ما عنده خبر، والله حبيبي ما عنده خبر، يا حبيبي يا يا يا خبر. النجم اللي وصل دلوقتي الاستاذ علي رضا ايضا بيشارك في التجارب الحياة وبدينا خلاصة تجربته معنا دلوقتي برضو في سطور قليلة، تقول ايه خلاصة تجربتك في الحياة طلعت منها بايه وانت طبعا فنان متعدد المواهب، نقدر نقول عليك الفنان الشامل. يعني ده سؤال محرج قوي، ده عايز ايه مجلدات؟ انما اخيرا اولا واخيرا الحب هو النتيجة الجميلة للحياة، النتيجة الجميلة للحياة والنتيجة الجميلة للفن الحب برضو. برضو إذا حبيت الفن تتقنه، يبقى الواحد لو حب الفن يتقنه ولو حب الحياة يعيشها طبعا، وما يقدرش يعيشها من غير حب متهيألي. أستاذ حلمي بكر، يعني بضيف حاجة بعد إذن أستاذ علي، إن الفنان إذا حب الفن الفن نفسه بيتقن الفنان نفسه، الفن هو اللي بيتقن الفنان، مش الفنان بس بيتقن، بس ليه؟ لانه طول ما هو بيحب الفن بيديله. لا يمكن انا كملحن بكون بكره الاله بتاعته وهي تجيني او تديلي، ولكن مجرد ما باخد العود في حضني وبحتضن العود بحس ان العود بيغششني بيقول لي. يعني نقدر نقول ان في لحن معين هو اللي بيلحن الاستاذ حلمي؟ لا ده في حاجات غريبه جدا، انا ممكن اكون ماسك العود بص لاقي ايدي ماشيه في جمله، وبعدين بعد ما تخلص بسال نفسي هل انا عملت ده؟ فاللي قاعدين بيقولوا لي اه. فدي اخطر، يعني انك تبص لقى في حاجة بتديها لك حب الفن ليك بيديك حاجات انت ما تتوقعهاش احيانا، وبتبقى بتستغربها على نفسك، عشان كده بقول لك بيتقنك الفن نفسه. هو لازم باعتبار ان الجلسة دي في منزل الفنانة وردة نقول تجربة علي رضا معاها في الاخراج، وبعدين هي تقول انطباعها عن هذه التجربة وماذا اكتسبت منها ويعني الفيلم. بقول ما تقولش كتير يا علي، خليك برضه لطيف وحنين علي. لا انا ايه عايز اقول، ايه الواحد وهو بيعمل عمل فني ما بيبقاش بيفكر في نتيجة هذا العمل، انما المهم في الامر ان هو وهو بيعمل العمل الفني ده هل هو حابب اللي هو بيعمله، هل هو مبسوط من اللي هو بيعمله، اما النجاح وغير النجاح فده في ايد ربنا يعني. فانا وانا كنت بشتغل مع وردة ما كنتش اعرفها، يعني اتعرفت عليها في الفيلم ده وقدرت بخبرتي اصاحبها بسرعة، فكنا احنا بنعمل الفيلم كلنا كنا فرحانين ومبسوطين وسعداء باللي احنا بنعمله. النتيجة بقى دي في ايد ربنا يعني. على فكرة هي هتقول رأيها في التجربة دي. هو يعني لازم اقول حقيقة كانت واضحة لما طلع الفيلم اعتقد للناس، وهو اني طلع مني ما اقدرش اقول اني طلع من الفسيخ شربات، انما خلاني اقول يعني لما بقول اقول يعني امثل شويه، او بالاصح ما حسسش الناس اني كنت بمثل، وده بيرجع بردك للراحه اللي كانت موجوده في البلاتو، لانه بردك الاستاذ علي رضا لازم نقول انه اولا راجل تربيته حلوه وده مهم قوي يعني. طبعا انا مش بقصد اشتم التانيين ابدا، مش بقصد كده، بس يمكن تربيته خلته يفهمني كإنسان يعني. كإنسان، او ده مهم انه المخرج يفهم الانسان مش الممثله. الممثله دي بتيجي ولا ما تجيش، ما في ممثلات كبار قوي افلام بتسقطهم عشان ما بيرتاحوش مع المخرج. فانا بتهيالي معالي ما كنتش وحشه يعني، بس خلاص. مدام حسن شاه لديها سؤال. ليه ما يعني ليه ما استمرتيش يعني، مع ان يعني احنا محتاجين للممثلة اللي بتغني وصوت جميل، وانا بعتقد ان كان عندك حضور في السينما. ليه ومفتقدين الفيلم الغنائي واللون الحلو ده؟ فانا عاوزة اعرف حقيقي يعني، عاوزة اعرف ليه ما استمرتيش ايضا في مسلسلات التلفزيون. المسلسل بتاعك بتاع اوراق الورد كان جميل جدا جدا وشد الناس، وكان موضوع من الموضوعات اللي انا بحبها يعني، لانه بيمس القلب ويمس الامهات وكده. فليه ما كملتيش؟ والله في عناصر كتيرة، اولهم انت حضرتك ما فكرتيش تكتبي لي ليه. اولا حقيقي في خلاص اديني بطلب من حضرتك، شوفي قدام كام وايه ومين كمان والملايين اللي بتسمعنا حقيقي والله. وبعدين في عناصر كتير انا قلت، ومنهم اني فعلا مش لاقيه القصه، وفي كمان حاجه يعني ما بتعجبنيش الايام دي، وهي انه كل الناس بقت موضه انهم يقولوا الفيلم الغنائي كان ايام ما كان ابيض واسود حلو. فانا طبعا مش ده رد يعني، مش ما بمثلش عشان اللي بيقولوا، انما من كتر ما اتقلت بقول طب انا عملت ايه بقى؟ ما عملتش حاجه يعني. 5 افلام اللي عملتهم الوان، يبقى انا من ضمن الناس اللي ما عملوش افلام حلوه، فعلى ايه اتعب؟ مش ضروري يعني. لا انت ما قلتيش، بس ناس كتير بيقولوا وانا بقول بقت موضه، صح ولا لا؟ نقدر نقول في قسوه من النقاد دلوقتي، في قسوه من النقاد، وبيتهيألي في جهل من بعض الناس انهم بيرددوا اللي النقاد بيقولوا. رد مدام حسن شاه الناقده على هذا النقد ايضا. يعني هو الكلام اللي بتقوله انا موافقه تماما على كلام، اذا كان ده يتقال. اولا انا ما حسيتش انه تردد كتير، بدليل انه مش فاكراه برضو، الا اذا كانت ظاهره ذاكرتي ضعفت جدا يا جماعه. الظاهر الحاجات اللي ما بتعجبنيش ما بفتكرهاش، فده نقد يدل على جهل. يمكن دلوقتي الواحد ياخد راي شاهد عيان حضر او شارك مدام ورده في اول اعماله، الدكتور يحيى الفخراني. اول فيلم عملته اول مره اقف قدام كاميرات السينما. طب قول لنا بقى ايه الحدوته دي حسما يعني. طب اقول رايي الاول ده وبعدين هقول لك ازاي انا انا فاهم. بس هو في ظلم وفي مغالطه. المغالطه ايه؟ ان انا دايما بسمع اي واحد يقول لك ايه والله افلام زمان احسن. احنا بنشوف افلام زمان احسن بحاجتين، اولا بنعيش تاريخنا، لان الواحد ما يقدرش يقول انا دلوقتي احسن، لكن بيقول انا اول امبارح والله كان يوم لطيف قوي، لكن ما اقدرش النهارده اقول ان النهارده في يوم لطيف. نوع من حب الطفوله، الطفوله والشباب واللي قبل كده، هو المهم اللي قبل كده. تاني حاجه ان انا بشوف زمان بمعايير زمان، يعني بشوف التكنيك وكله بمعايير زمان، لكن بجد لهم العذر 100%، لكن دلوقتي لو حاسبه ما اعذرش. فده وضع طبيعي يعني، وهي مغالطة يعني، حاجة زي المغالطة اللفظية بنتاخد في الرجلين. حلوة دي اظن. اسلوب رائع. بس ما يعني يجب ما ناخدش دي يعني. انا برضو اسمحي لي بحملك المسؤولية. لان انا رأيي، لا لا لا والله بجد، انا رأيي ان الفنان الجيد مجرد سلبيته ده نوع من ان هو بيدي فرصة للاخر الاسوأ او الاوحش، ان هو الجمهور لازم يلاقي فن. شجعني على اني استمر في السينما، في السينما في كله، في الشغل وفي الاغنية، بس يبقى في السينما كمان لازم. ننتقل لفقرة اخرى. امال هنقول الاسماء لعبة جميلة، هل تنطبق تماما على اصحابها، ولماذا لا ندور في عالم الاسماء بعد اذنكم جميعا؟ يعني الاستاذ حلمي بكر، كم في المية فيك من الحلم؟ انا كم في المية فيا من الواقع؟ طب ما هو ده هيبين كم في المية من الحلم بقى. الواقع بتاع اللي انا بنشده دايما جواه احلام كتيرة جدا. مدام حسن شاء، ما أجمل حسن في الإنسان عموما لا سيما المرأة؟ الحسن هو يعني زي ما قلنا الصدق. أنا دايما بعتبر أن الصدق ده هو أجمل شيء في الدنيا، يعني عدم الزيف. يعني لما أشوف أنا ست متزوقة قوي وعاملة في نفسها تباريح البلد زي ما بيقولوا، على طول على طول احس انها مش صادقه، يعني ابتدي احذر منها شويه لغايه ما يثبت لي العكس. يعني دي ما فيش حاجه قاعده. يعني الفنان الكبير جميل راتب، كم نسبه الجمال فيك؟ اسمك جميل، كم نسبه الجمال فيك، وما هي مقاييس جمال الرجل في رايك؟ ما الجمال فيا هو الجمال حواليا الحقيقة. أولا مدام وردة، وبعدين بصفة عامة هو الجمال اللي أنا يعني بيلفت نظري، الجمال، جمال الحياة، جمال المشاعر، جمال الروح هو ده المهم. الفنان المخرج علي رضا، نقول نسبة الرضا فيك كم في المية؟ 100%. يعني عمرك ولا في يوم من الأيام كنت يعني متضايق لوضع ما في لحظة ما، أو يعني لم يساورك اليأس؟ لا، حصل لي كتير، بس أسرعت بتصحيح أخطائي. يعني أي خطأ وأنا نايم بالليل أحس إن أنا عملته، أصحى الصبح أعتذر للي أنا خطأت في حقه، فباستمرار انا راضي عن نفسي. وردة، من اسمك الورد، واجمل صفة في يعني بنشوفها جمالية الورد. وردة اسمك يعني ايه؟ ما انا اسمي الحقيقي وردة، بس ماليش اي صفة تشبه الوردة. لا طبعا اسمي كده وخلاص، اصل ابويا كان مغرور بي قوي. كان بيتوقع. ايوه، وما حصلش. نقول ان الوردة جمالها بالنسبة للاخرين، بالنسبة للجمهور اللي بيحبك، ان هو بيشوف الوردة ايه جمالها وشذاها وعابرها، وبتديله الجمال اللي هو بيتطلب. انت سبت ليه احمد؟ طيب، كم في اسم الموسيقار احمد فؤاد حسن من الحمد لله تعالى؟ حقيقة صدقني انا حياتي كلها حمد. يعني بعتقد انه كلمة احمد خلقت لي وانا خلقت لها، لان انا مبدئي في الحياة الرضا والحمد. انا راضي بما انا فيه جدا، واحمد الله دايما عليه، ودايما في صلاتي وفي حياتي بقول يا رب انت اعطيتني اكثر مما طلبت واكثر مما استحق. فأنا أحمد الله دايما وراضي بما أنا فيه. الله. طيب زي الكلمات دي عايزة تسقيفة فعلا. ال ال ال ال أنا مضطر أقف عشان أيوة ننوه عن الضيف اللي وصل معانا في هذه السهرة، الجراح الكبير الأستاذ دكتور إبراهيم بدران، وبيوصل برضو دلوقتي للنجم الكبير الأستاذ فريد شوقي، وحرمه مدام سهير. اهلا بيه. اهلا حبيبي. ولقاؤه لكم بالقبلات والاحضان، ايه بقى دي عادة فنية يعني نقدر نقول اللقاء بالقبلات ده؟ لا دي محبة، دي محبة يا راكسس حلم. دي عادة من ايام العصر نقول. لا استاذ علي، هم لعيبه الكوره لما الفرقه بتغير لعيب وتنزل لعيب تاني ويبقوا مغلبين وبرضه يبوسوا بعض على الخط. سؤال افرج عنه يا عمر، اتفضلي. دكتور ابراهيم بدران الاستاذ الجراح الكبير، الى اي حد نملك ان احنا نقول ان الطب فن والجراحه فن باعتبار ان الجلسه فنيه؟ حضرتك تفضلت وشرفتها كوردة فيها. ده الوردة موجودة. هل الطب علم ولا فن؟ يعني لما اقول ان اصابع الجراح ابراهيم بدران اصابع مبصرة، هل هو العلم وحده ولا الفن ممزوج بالعلم؟ يعني نقدر نقول ام هناك شخصية الجراح وفنه ومهارته؟ هي الجراحة دي خليط من الفن والعلم، انما لابد يكون فيها حاسة اللي هي موجودة عند الفنان اكتر منها عند العالم، انه لابد يكون فيه هناك احساس بقيمة بيشتغل من اجلها، لان كل البني ادم ما بيسمو في تصرفه بيقترب من الفن اكتر منه من الواقع، فلما بيسمو بتصرفه بيقدر يجود وبيحسن، واستمراره في التحسن بيصل إليه مرتبة الفنان أكتر منه من مرتبة الممارس، بلاش العالم. يعني الدكتور بدران نقول إن أنت فنان بدرجة طبيب وجراح؟ أنا ما أقدرش أقول على نفسي حاجة الحقيقة وإلا أبقى كذاب. نسمع تعليق من مدام وردة. ولو إني صعب إني أضيف أي كلمة بعد كلام الدكتور بدران، انما احب اقول اضيف حاجة هو نسيها او مش عاوز يقولها بردك، وهو انه راجل متدين ومؤمن جدا وربنا معاه، عشان كده موفق دايما. يعني نقدر نقول هنا ان التقدم والترقي في العلم بيقرب لله سبحانه وتعالى. مفيش كلام، كل البني ادم ما بيشوف ربنا في شغله اعتقد انه بيقترب منه بشكل غريب، خصوصا في مهنتنا فيها روح وفيها عمر وفيها توفيق وفيها خاصية مش في ايد البشر، يعني ممكن الواحد يعمل حاجة 100% انما ما تطلعش النتيجة 50، ففي توفيق من عند ربنا طبعا، وراه خبرة وراه علم وراه مهارة وراه تدريب، انما لابد من يكون الانسان جواه حتة بتجود، والتجويد ده صفة من صفات الله. عشان كده دايما الكلمة الشهيرة بتاعت الدكاترة بيقولوا احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، لان كل شيء على الله. الحمد لله. الان الى بلاتوهات السينما. معروف ان الفنان فريد شوقي عمل دور دكتور وجراح، بس كان اسمه ايه؟ ما كانش ادوار متهيألي. فكرنا بالفيلم وفكرنا بقى انت ازاي دخلت غرفة العمليات، ومعروف ان انت انسان خواف جدا. لا هو انا عملت مرة زمان فيلم اسمه انا الدكتور، ما كانش الدكتور يحمل المؤهل انما كان تمرجي وبيدعي في القرية انه دكتور. ولو بحثتي تلاقي يمكن سيادة الدكتور يعرف اي تمرجي يتمنى في حياته يا يبقى دكتور يا يحاول يطلع ابنه دكتور، دي زي بواب العمارة بيحب دايما ابنه يبقى صاحب العمارة، والعسكري بيحب يبقى ابنه ضابط. فانا عملت فيلم كوميدي اسمه انا الدكتور زمان، انما لما جيت اعمل لا تبكي حبيب العمر دكتور ودكتور في امراض المخ عمليات المخ طبعا، وكان مفروض نعمل عملية فما قدرتش الحقيقة، واغمى عليا في دخول مجرد دخول اوضه العمليات، فاستعملوا ايديا بس وجابوا عملية حقيقية عملها الدكتور سمير ملا، عملية في المخ فعلا حقيقية، انما انا ما قدرتش اقاوم، وانا يا لغايه دلوقتي اخاف يعني من الناس اللي بيخلعوا درسهم ببنج كلي. طيب ايه رأي الجراح الكبير الاستاذ دكتور ابراهيم بدران في الطبيب او الجراح كما يظهر في افلامنا العربية؟ والله بيظهر كويس كويس. يعني انا اذكر كان في رواية اسمها طبيب القلب اظن، وكان عماد حمدي، كانت زمان قوي. بعدين برضو حسين صدقي وليلى مراد، زمان قوي ايام ما كنت منتظم في مروح السينما. انما انا اذكر كان فيلم زمان اول ما تخرجنا في الاربعينيات، كان اسمه سجل الليل. ايوه سجل ليلى فوزي واحمد حمدي واخراج الاستاذ بركات. ده فيلم رومانسي، كان عباره عن طبيب لما تخرج جاله سل. فاذكر ان احنا كنا متخرجين جديد ورحنا واتفرجنا، كلنا قعدنا نعيط لان فعلا كان السل منتشر ياميها، وكل دفعه يموت فيها 3-4 من السل. فلمست وتر في القلب، والحقيقه كان دكتور ومريض في نفس الوقت بشكل هايل. لا بس انا عايزه اعرف راي الاستاذ الدكتور ابراهيم بدران في الفنان فريد شوقي وهو بيؤدي دور الدكتور والجراح. احسن من الجراحين. يا ريت الجراحين يقدروا يشتغلوا كده بالوجاهه دي. في هذا الصدق، واحنا بنقول ان الصدق في صدق اداء يبكي على الشاشه او في الفن بشكل عام. هل هذا الصدق هو اللي اوصل الفنان فريد شوقي انه يعني لاخر كرسي في السينما ينفعل مع انفعالاته على الشاشه وبيقولوا لك يا ملك؟ ملك الترس ولا ملك ايه؟ ملك كله. هو في الواقع احنا بنقصنا حاجه، بس انا بستعملها يعني في السينما، ان مثلا انا كدكتور ما اقدرش، فجبت بسميه انا ضابط اتصال، جبت الدكتور سمير الملا واقف جنبي بوريني ازاي المشرط وازاي الحركات وازاي مشيت الدكتور، زي ما برضو عاوزين في السينما مثلا دور ضابط او دور محامي، لازم نستعين بالشخصيات الحقيقية علشان تقول لنا ال ال ال ال طريقة استعمال المشرط، حاجات زي دي يعني. فانا كنت من مهتم جدا بالحكاية دي، ولذلك يعني بعض دكاترة قالوا لا كله كان تمام وحركاتك هي هي، فكنت منفعل يعني. لقطة سينمائية مذاعة صوتا. مدام حسن شاه، احنا كنا اتكلمنا عن دور النقد والملاحظة اللي ابدتها الفنانة الكبيرة وردة عن النقد اللي خلاها تتوقف لحظة امام الافلام او تمثيل الافلام الغنائية، وبنثير في هذه السهرة موضوع هام هو الصحافة الفنية وحرية الصحفي في الدخول الى حياة النجم وهو شخصية عامة. وإلى أي حد اهتمام بالكلمة الناقدة بأعمال الفنانين ومدى موضوعيتها؟ الرأي للأستاذة حسن شاه الكاتبة الصحفية والناقدة، والتعليق لنجومنا الحضور. والله أنا بعتقد إن الناقد الفني مش من حقه يتدخل في حياة الفنان الخاصة إلا إذا كان في تصرفاته الخاصة ما يؤثر على فنه. يعني في الوقت ده بس انا اقدر ابدي رأيي في تصرفاته او اتدخل او اكتب، ولو ان مش هو ده دور الناقد. دور الناقد انه هو يحلل ويبدي رأيه الفني والناقدي في العمل، في الاعمال الفنية المعروضة، بدون يعني ما ننظر الى حياة الفنان الخاص. في الواقع ان في نوع من الـ الكتابات اللي بـ بـ بتشرح حياة الفنانين. لا اهو الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ فريد شوقي موجود. يعني انا يعني انا حقيقي ما بحبش ابدا النوعية دي من الكتابة، لان انا بعتبر ان مجلة الكواكب دي مجلة الفنانين المصريين اللي بتعبر عنهم، واللي يعني هي مفروض انها تكون صوت الفن في المنطقة العربية كلها، وان فنانيننا دول ثروة وان احنا لازم نحافظ عليها. فانا وان مادام انا اعتقد الفنان الذي يخطئ يجب ان الصحافة توجهه. انا عارف في لا ما نبقاش طبعا فينا فنانين بيخطئوا برضو لازم نقول نواجههم عشان يتلموا او يشوفوا حل يعني. معانا ونعرف نبتدي بمدام وردة. مدى تدخل الصحافة الفنية في طبق ده على حياتها فعلا؟ هل مرة اتضايقتي من صحافة فنية تداخلت مع حياتك الخاصة ولم يعني تتناول فنك بالإعجاب أو النقد أو إلى آخره، يعني تطرقت إلى حياتك الشخصية وضايقتك؟ لا شوفي، إذا كان هنقول كم مرة الصحافة ضايقتني فده كتير قوي، إنما الى جانب هذا برضك فرحوني ومجدوني ويمكن مجدوني في اوقات انا مش بستاهلها. فانا بقول عموما ان الفنان اذا كان ما يكتبش عليه يبقى مش فنان كبير، فنحتاج ده وده. انما نفسي اولا اننا نسقف تسقيفة للي قالته مدام حسنة شاه بالنسبة انه الفنان ثروة ولازم نحافظ عليها. طيب زي ما اخذنا رأي النقد ورأي الفنان، ناخد رأي المشاهد أو الجمهور اللي بيمثله معانا النهاردة الجراح الكبير الأستاذ دكتور إبراهيم بدران في هذه القضية ومدى شرعية دخول الصحافة الفنية إلى حياة الشخصيات العامة. ويعني يعني قبل ما الدخول في الصحافة، هو الحياة بالنسبة سيادتك قلت مشاهد أو مستهلك لجهد حضراتكم. هو الحقيقة ان يعني الواحد بيشوف في الفن صورة عادة بيتمنى انها تكون موجودة وبتمثل لبعض الناس. يعني لو اشوف صورة جراح معين في فيلم بيقوم بيه الاستاذ فريد، يمكن سلوكه وطريقة تعامله تبقى مدرسة لاجيال. يعني عشان كده وسائل الإعلام ووسائل نقل الخبرة أو نقل الرؤية للأجيال قضية أعتقد مسؤولية الفنانين كلهم للأجيال. يعني أنا متصور لو الأستاذ فريد بيعمل فيلم عن الطب، يقدر هذا الفيلم يكون مدرسة لأجيال كتيرة جدا، يزرع جواها شوية قيم، يزرع جواها شوية سلوكيات، يزرع أخلاقيات. و يعني اعتقد ان دي العالم النهاردة متجه لاستعمال الوسائل المعاونة في التعليم وحقن السلوكيات والخلقيات في المهن المختلفة. انما للأسف الشديد عشان بعض السرعة في الاخراج او في تخليص العمل او في الانجاز بتخلي في تنازلات بعض ساعات بتحصل. انا متصور ان بشوية هدوء ممكن هذه المؤسسة المدرسة اللي هي بتيجي بتدخل البيت عن طريق الفيديو او الشاشة اللي الواحد مروح يروح السينما او يشوفها فيديو، ممكن تغير المجتمع. لان طبعا ما بقاش المجتمع بيتربى بالطريقة اللي تربوا بيها الاجيال اللي فاتت. للأسف الشديد والواحد يعني حزين انه يتكلم عنها، فبلاش دي والنبي عشان خاطر السهرة تبقى سعيدة. ظاهرة خطيرة يا دكتور، ظاهرة لا دينيا وحرامي، يولد بيتربى على السرقة والدين بيغش. ده مكتوبة النهاردة المقالة انه مخالفة للدين والده والله لرضا. هنا ده قول يا دكتور والله قضية مجتمع. يعني النهاردة التربية ما بقتش الام بتشتغل والاب بيشتغل والبيت بقى ضيق والشارع بقى زحمة والملعب بقى غالي والترويح والترفيه بقى صعب المنال بالنسبة للأجيال الصغيرة، فما بقاش قدامه غير التلفزيون والسينما والراديو. إذا ما كانش دول يستعملوا بأسلوب علمي هادئ يقترب من قلب الناس ويبتدي يحننها على الأرض اللي احنا ماشيين عليها، متهيألي هتبقى مستقبلنا هيبقى متعب قوي. إنما التدخل في شخصية البني آدم، هو البني آدم على بعضه كم متكامل، أعتقد الجودة بتبقى كاملة. مش ممكن واحد يبقى منفصم الشخصية في حياته الخاصة عربجي وفي أداءه فنان، والفنان على بعضه فنان، لابد يكون متركب جوه صورة متكاملة حلوة، واعتقد انها الحمد لله احنا الفنانين عندنا سمعتهم حلوة خالص. هو من حسن الحظ يا دكتور ان الفنانين اللي موجودين في السهرة دي كلهم فنانين قدوة، سواء في كل مجالاتهم، سواء كأداء فني في السينما او اداء غنائي او خواطر موسيقية او اخراج او الى اخره، لدرجة ان احنا عندنا صاحب كلمة شرف الفنان فريد شوقي الملك. انا مع الاستاذ دكتور بدران طبعا ان السينما او الفن عموما قدوة والمشاهد لازم يتأثر. فمثلا انا اذكر في الخمسينات انا عملت فيلم اسمه جعلنا مجرما، كان السبب من المعافاة بالسبب الاول قانون سن قانون في البلد. عملت اخيرا في السبعينات فيلم اسمه كلمة شرف اللي هو كنت بأطالب فيه السجين بيخرج 48 ساعة، وهذا قانون الان بقى كان سيد ممدوح سالم وزير الداخلية، والتجربة بقى لها 10 سنوات وبيخرج السجين 48 ساعة ولم يهرب اي سجين الى الان. اما بروح اصور في السجون دلوقتي بحس بالمساجين ازاي انطلقوا وازاي بيرجعوا ادميين، بيرجع بعد الزيارة دي ادمي. انا مع الدكتور بقى في ان احنا طبعا قدوة، لكن ده موضوع بحب اقوله النهاردة لاني بقينا محكومين يا استاذ علي من الرقابة والنقابات. يعني انا مثلا لما اخذ دكتور، انا قاري امبارح حادث الدكتور اللي عمل العمليه في المحله لشاب سنه 44 سنه فقدوا شبابه وزوجته بتطلق بعمليه غلط، هل انا اقدر اطلع الدكتور بيغلط؟ نقابه الاطباء تاني يوم هترفع عليا قضيه. هل اطلع عن انا اعلم ان في محامي واخد دلوقتي 25 سنه سجن، هل اقدر اطلع محامي بيغلط؟ تاني يوم نقابه المحامين. مهندس اللي بيحط الخرسانه هل اقدر اعمل مهندس؟ تاني يوم نقابه المهندسين هتلومني. حتى الجزمجيه رفعوا قضيه على النور الشريف، نقابه الجزمجيه فاحنا يبقى الفيلن عندنا او الشرير يا دكتور، الشرير عندنا ما قدرش نعمله الدكتور والمحامي، نعمله صاحب مكتب استيراد وتصدير، ما لهمش نقابه دول. والله فيعني احنا ده كمان مقيدين المحاذير اللي الفنان بيتحرك فيها دلوقتي. اديب يا اما، ولذلك بيلومنا الجمهور، يا اما بنعمل حشيش يا ابن بنعمل فتوات العهد اللي فات. ويقولك ده فتوات العهد اللي فات ونلبسهم ترابيش، قال يعني بقى ايه بقينا قبل الثوره خلاص ونعمل الفيلم كده. هو اعتقد لما الجراح الكبير دكتور بدران اتكلم والاستاذ علي رضا وصف كلامه بان هو مزيكا تعليقا على ما كان فيه من جمال، انا بعتقد ان المعاني المجردة لها مفهوم مختلف عند كل انسان حسب اهتمامه وتكوينه وثقافته وتجربه. يعني مثلا معنى زي الجمال، يعني كلمة الجمال تأثيرها وانطباعها لدى كل الحضور ايه؟ كيف يراه كل منا في سطر واحد؟ ناخد من اليمين بقى المرة دي. استاذ علي رضا كيف ترى الجمال؟ خلقة ربنا وربنا جميل. استاذ حلمي بكر لا هو سبقني ان الله يحب الجمال، يعني الله جميل ان الله جميل ان يحب الجمال. لا هو في مليون حاجه بس هو عايز كلمه، هو عايز في كلمه ان الله جميل ان يحب الجمال. يعني الاستاذ احمد فؤاد حسن كيف ترى الجمال؟ الجمال له صور متعدده، كل شيء ناضج ويشبع رغباتي الثقافية ممتع وجميل. يعني حديث أستاذنا الكبير الدكتور إبراهيم بدران دلوقتي معانا كان جمالا في جمال، أشبعني جمالا. فالجمال له صور متعددة، ما أقدرش أقول إنه وجه حسن أو أو أو زهرة جميلة أو فيلم جيد أو أغنية حلوة. الجمال في كل شيء متقن الصنعة. على فكرة كان مرة قال لي الأستاذ الفنان الموسيقار الكبير موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إنه الجمال مش ممكن يخرج، أو معنى الجمال مش ممكن يخرج من فم قبيح. تعليق من الفنانة وردة. والله عنده حق في دي، بتهيألي صح فعلا. إنما أنا في رأيي بقى الجمال جمال الروح لو سمحتوا. يعني انا كنت سرقتيها مني، سرقتيها مني، سرقتها لطيفه. كنت فعلا هو جمال الروح، هو جمال الروح. وعشان كده الكلام بتاع الاستاذ ده يدل ان روحه جميلة عشان كده كلامه جميل. الله. طيب والجمال بقى اللي هو الدكتور ابراهيم بدران خلانا يعني الفقرة دي كلها مترتبة على كلامه، كيف يرى الجمال واين يراه؟ الله. الجمال هو التجويد، واللي بيلمس احاسيس الانسان من كافة اتجاهاتها، سواء من العين او من الاذن او من الريحة حتى. الله. او من الاسلوب بتاع التعامل، يعني كل ما يلمس النفس من تجويد حاجة جيدة يعتبر جمال. ده في تصور. وأين ترى الجمال؟ في كل حاجة جيدة وجميلة ومتقنة، يعني الإتقان سمة، ما هيش أساس، إنما سمة لشيء بيمارس، سواء يعني بيؤثر في كافة الحواس بتاعت الإنسان. الكاتبة حسن شاء كلماتك بتكتبيها بجمال أيضا، فكيف ترى الجمال؟ أمنية أن الواحد يكتب كلماته بجمال، يعني هو إحساس، يعني هو إحساس الإنسان بتوافق وانسجامه مع الأشياء. الفنان فريد شوقي، متى تحقق عندك معنى كلمة الجمال؟ أنا مؤمن بالجمال في الأخلاق، أي إنسان جميل في أخلاقه بينضح حتى على بشرته، على طبيعته، على كلامه، فيبقى إنسان جميل في كل شيء ما دام أخلاقه من جوه، اللي نقولها قلبه من جوه نظيف وجميل بيبان عليه. عندنا فقرة أمال لو تفتكري بعنوان خاص جدا لضيوفنا، مش كده؟ تمام. الموسيقار حلمي بكر، ماذا فعلت الموسيقى بسلوكك كإنسان؟ والله أنا قاعد قدامك أنت قول لي سلوك شكله إيه؟ لا شك أن علم الموسيقى علم، أنا بقول علم صحيح، الموهبة مفيش علم بلا موهبة، ولكن علم الموسيقى نمى الموهبة أكتر بالنسبة لتا. فساعات أنا يمكن ببقى موفق وساعات ببقى غير موفق يعني. مدام وردة لازم أقول كلمة في حقه. حلمي متواضع لحد ما بيتهيألي، وإحنا لازم نقول كلمة في حقه، وهي إنه ما بيحبش حاجة سهلة، في حاجات ممكن يعملها سهلة قوي بس ما بيحبش، وحقيقي دي حاجة حقيقي والله، دي حاجة يعني تشرفك، لأنه في ناس كتير بيلحنوا عشان يوصلوا للهدف إنما أنت بتلحن للحن، للجمال، للجمال، جمال اللحن اللي بنسمعه مش للمادة. قول يا خبر. تعليق الفنان علي رضا. وردة بتقول ان حلمي بيحب الصعب، انا ذكرتني بكلمة افلاطون، الاشياء الجميلة صعبة وان لم تركب الانسانية الصعاب الجميلة اضمحلت. الله. على فكرة على فكرة في سؤال خاص ليك انت للفنان علي رضا، بنقول اين فريدة فهمي؟ في امريكا. بتعمل ايه؟ خدت ماجستير عن محمود رضا وبتعمل دكتوراه في المسرح. يبقى عظيمه بتدور على الصعوبه هي. الفنان احمد فؤاد حسن، باعتبار ان انت يعني برضو هنقول غير ان انت قائد اكبر فرقه، والنهارده فرقه موسيقى الاذاعه اللي امتعتنا بالموسيقى الخالصه بدون غناء، ولو ان في عندنا الصوت المطرب الجميل اللي بيغني، ولكن انت اطربتنا ايضا بالموسيقى الخالصه. هقول لك ايه، بعد ما لحنت والمشوار الطويل، ما سر اخلاصك لاله القانون؟ من اله القانون دي هي اللي اوصلتني للحمد لله يا رب العالمين، كل ما انا فيه واحمد الله عليها، وانا مخلص لها زي ما هي اخلصت لي. الجراح الكبير الاستاذ دكتور ابراهيم بدران، هل هناك وجه جميل في المرض؟ الوجه الجميل للمرض هو الشفاء. الله. يعني سؤال خاص للفنان فريد شوقي، هل تسمح لبناتك رانيا وعبير، او هل كانت في اعتراضات لانهم يمثلوا؟ انا اعرف اخر مرة حضرت وكانت عبير على المسرح، عبير فريد شوقي فنانة مقبلة، تسمح ولا ما تسمحش؟ لا طبعا اسمح مدام في موهبة، طبعا ليه لا، يا موهبة بس على اساس تكون مش تطلع فنانة عشان فريد شوقي، لا تبقى هي شخصية بذاتها تطلع عبير بذاتها مدام موهبة، مع بالعكس اشجعها جدا. انت حضرت وهي بتتمثل على المسرح عبير فريد شوقي الفنانة، تديها كام على 10؟ الحقيقة ما كانتش هي اللي بتمثل، لان انا كنت قاعد في الصالة بتفرج وانا اللي قلبي بيدق، فبسرعة رجعت ورا كذا سنة لما كنت بمثل في الاوبرا والدي قاعد بيتفرج، حسيت الاحساس. ما اقولش لا وحياتك كم سنة الحضور كلهم بيطلب. لا لا انا دفعة 60. الفنان جميل راتب، ادائك فيه نوع من العصبية اللي بنحبها، يعني لاول مرة بنحب عصبية اداء في تمثيلك. هل انت في حياتك وسلوكك اليومي في حياتك اليومية يعني عصبي؟ انت شايف ايه؟ الاول دلوقتي بتمثل ولا بتتكلم جد؟ انا دايما لما بمثل ببقى جد. لا انا في الحياة انا هادي جدا، يعني بعيد عن الادوار اللي بمثلها عادة، مش كل الادوار، لان عملت ادوار برضو وانا هادي فيها، لكن ظاهر انه ما علقتش مع الجمهور عشان مش فاكر غير الادوار اللي انا عصبي فيها. فانت قلت للقزم في الاقزام قادمون ايه؟ يا مفتري. طيب احنا احتفلنا منذ ساعات، هنقول يعني يمكن اول امبارح، بليلة القدر. ليلة القدر اللي هي يعني مناسبة اسلامية جليلة وعظيمة في حياة كل منا، نفسنا نعرف من نجوم سهرتنا الليلة دي كل واحد فيهم اتمنى ايه لنفسه والمصر. الدكتور ابراهيم بدران، تمنيت ايه في ليلة القدر؟ والله تمنيت ان يفك كرب مصر. امنية خاصة؟ لنفسي انه يستمر الستر والتوفيق. يا رب. جيم، امنية خاصة من جميل راتب على حرف الجيم. لنفسي مش شايف اي حاجة اتمناها، لان انا الحقيقة يعني عندي حاجات كتيرة جدا، وصلت يعني لدرجة ما كنتش اتوقعها، وما اقدرش اطلب اكتر من كده. بالنسبة لمصر نفسها تتقدم دائما. الموسيقار احمد فؤاد حسن اللي كان بيقول في بداية لقائنا ان هو سعيد جدا بحمد ربنا ان هو وصل لكل اللي كان يتمناه، هل في ليلة القدر ما دعيتش ولا دعيت؟ لا دعيت قطعا. قلت ايه؟ دعيت لمصر اولا ان يستيقظ اهلها في الصحوة الكبرى، في الصحوة الحقيقية. ايوه. يستيقظوا عشان يعيشوا في عصرهم وليس في عصور التخلف. ولنفسك استاذ فؤاد؟ ولنفسي بانه ربنا دايما يخليني قانع وراضي بما انا فيه، والحمد لله. نقول في اتنين على حرف الحاء، مدام حسن شاه والاستاذ حلمي بكر، حضرتك الاول. واللام. طيب انا طبعا كأم دعيت لولادي رشا ومحمد، امنيتي العامة ان الناس في مصر ترجع تحب بعضها. على حرف الحاء بقى الموسيقار حلمي بكر. والله في جزء برضو من حرف الحاء ده ما حصلش لقيته، وهو دايما مشكلة اي بلد الظروف الاقتصادية، يعني وجه مصر الحضاري وقيادتها وريادتها بالنسبة لفنونها، او في يوم الايام كنا بنشوف حجم مصر مظلل على كل العالم العربي، ويمكن كان بيطلع صيتها الى الخارج كمان في اوروبا. النهاردة سبب كل ده او سبب ما بقولش انحصار يعني لبعض الشيء، هو الازمة الاقتصادية. ان تتحل الازمة الاقتصادية ويكون وفي مليون طريقة تتحل بها الازمة الاقتصادية وفي الايدين موجودة، انما للاسف زي ما قال الاستاذ احمد فؤاد حسن برضو ان كلنا نصحى. ده بالنسبة لمصر. بالنسبة لي طبعا برضو زي ما قال الدكتور بدران، الستر وشفاء امي يعني حقيقي وابني. على حرف العين الفنان علي رضا، امنية خاصة غير ان انت تبقى مرة تانية تقدم مع فريدة فهمي وتملأ فرقة رضا نجاح مرة تانية؟ إيه هو السؤال مش عشان ليلة القدر؟ أنا من أنا بدعي بقالي سنين طويلة في ليلة القدر دعاء واحد ما فيش غيره. أنا أبويا طردني وأنا عندي 16 سنة في الشارع عشان كنت برقص، فأبويا توفى وبعدين أمي عاشت شوية لغاية لما شافت فرقة رضا، وبعدين أمي توفت، فأنا دايما بدعي إن أمي تقابل أبويا وتطمنوا علي. نعرف من الأستاذ فريد شوقي أيضا في ليلة القدر دعائك كان إيه؟ السنة دي يعني الحمد لله الواحد راضي عن نفسه، لكن بأمنيتي طبعا لفني أو الجمهور المصري يعود ثقته في الفن المصري. أما أمنيتي الشخصية أو اللي دعيته في ليلة القدر فإن بنت رانيا تنجح، خصوصا أنها مش بتاعة غش يعني. طيب يا ترى مدام سهير ترك برضو كان نفس الدعاء ولا كان لك دعاء خاص لزوجك الأستاذ فريد شوقي؟ دعيتي له بحاجة؟ بدعي له طبعا ربنا يوفقه دايما في شغله، وهو الحمد لله الحقيقه لانه هو بيحب شغله. دكتور يحيى الفخراني، نقول في ليله القدر تمنيت ايه فنيا ليك؟ امنيه خاصه وامنيه عامه. لا، امنيه خاصه ان الفن في مصر يبقى بخير دايما، السينما في مصر تبقى افضل. طب دي الامنيه الخاصه، دي امنيه عامه؟ انا مليش حاجه خاصه. هي دي، لان دي خاصه، انا لو ادت عمل انا اقدر اشتغل. مدام خير عام هيبقى خير له قطعا. طيب يبقى اذا يدور الميكروفون حتى يصل الى الفنانة الكبيرة وردة. ادور انا بقى ونعرف بقى دعائها في ليلة القدر كان ايه. انا فعلا في ليلة القدر اذا كان هنبقى صادقين انا تمنيت لولادي وصليت لولادي وربنا يسمع مني. اما فيما يخص مصر فقطعا يعني ما نسيناش كلنا، انما بتمنى انها قبل كل شيء انها تسد ديونها، يعني نسد ديون مصر وربنا يوفقنا ونعمل حفلات وهاتولي مسرح وهتشوفوا. هنقول التسقيفة دي للكلام الجميل جدا اللي قالته مدام وردة، والتسقيفة كمان الأكبر لمصر الغالية اللي في قلوبنا كلنا، واحنا بنودع آخر سهرة من سهرات رمضان في السهرة المفتوحة. بنقول للمستمعين وبنقول لكم معانا كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء دايما على خير. على جناح السهرة المفتوحة. والسهرة المفتوحة في صحبة آمال العمدة، وعمر بطيشة.